من الذي يشعل النار؟ من الذي يشعل النار في بيوت المسلمين؟ بكل يوم قتيل فتحترق قلب أم وقلب أب، وتثور العداءات بين الأمة نفسها وذاتها. من الذي يشعل النار؟ إنها وقفة لابد منها لننظر ولنرى ولنبحث ولنكتشف، وفي النهاية لنحاسب، وليعود الهدوء إلى هذه الأمة. إن الذي يشعل النار حقيقة أعداء يريدون لهذه الأمة ألا يقر لها قرار، ولا تنعم بالاستقرار، ولا تستمتع بالهدوء المطلوب بعد هذه الأحداث. ومن عجب أن الذي يشعل النار يصب عليها أيضا كل الغازات لكي تظل مشتعلة، فإنه مع هذه الأحداث فإنك تجد الأمة لا تعود مرة أخرى إلى ربها، لا تهرع إلى السجود، بل تعود مرة أخرى إلى الميدان ليزداد النار. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، لو أنك تقيم في معسكر مليء بالناس ثم اشتعلت النار في أطراف المعسكر، ماذا تصنع؟ ما الواجب عليك؟ ما الواجب عليك إذا رأيت النار تشتعل أطرافها في معسكر وكل أهل المعسكر نوم؟ تسارع بإطفاء النار أم تجلس تتساءل وتبحث عمن يشعل النار؟ أم أن الواجب عليك هو إيقاظ هؤلاء النائمين لتنقذهم من النار؟ هذا هو الواجب الأول علينا لإطفاء هذه النار، أن نتيقظ، أن نصحو، أن نفيق، أن نقف على أقدامنا، أن نتعاون جميعا لإطفاء هذه النار. ليست مهمتنا الآن البحث عمن يشعل النار، وإنما مهمتنا أن نقف على أقدامنا لنطفئها. والسؤال الآن، كيف نطفئ النار؟ اللهم انشر على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان، اللهم آمنا في أوطاننا. إخوتي، كيف نطفئ هذه النار؟ أولا بإزالة أسباب اشتعالها، وأول سبب من أسباب اشتعال النار الجهل. إنني أتحسر، والله ما قلت لحظة حين سمعت هؤلاء الذين ماتوا في ملعب كرة، ما قلت لحظة يستهلوا، بل يأكل الحزن قلبي على هؤلاء الشباب الصغار، أطفال. هؤلاء الشباب الصغار خسارة، كم انتظر بلوغهم أب وأم، كم انتظرنا هؤلاء الشباب ليكونوا راية للأمة، ولكن ضيعهم الجهل. لقد مرت بالأمة حقبة طويلة أريد فيها تجهيل المسلمين بدينهم، مرت حقبة حاربوا فيها الدين والتدين والمتدينين وخوفوا الناس من الدين، وقد كان نشأ جيل جهال بدين الله خائفين منه ينظرون إلى الدعاة والمتدينين نظرة ريبة، سوهت صورتهم. فخرج هذا الجيل ليبحث عن النت وعن الكرة، وقد كان هؤلاء السلطويون الظلمة الذين خوفوا الناس من الدين وأبعدوا الدين عن حياة الناس خوفا من الدين، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، لا من جهة أهل الدين بل من جهة هؤلاء الفيسبوك الذين حولوهم ليلهوهم وليبعدوهم، هم نفسهم الذين ساروا عليهم هذه سنة الله، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ثم هؤلاء الشباب الذين نشأوا وأحدهم لا يحسن قراءة سورة البقرة، لا بل قراءة سورة الفاتحة، هؤلاء الشباب الذين يلهسون خلف اللاعبين والفنانين، يلهسون خلف الأفلام والكليبات والمقاطع، العلاج أن نحتوي هؤلاء الشباب مرة أخرى. والبداية منك أيها الأب، من البيت. هؤلاء الشباب الذين ماتوا أسأل الله أن يرحم الموحدين منهم، هؤلاء ابنك أو أخوك أو ابن أخيك يمد إليك بصلة ما، وإن لم يكن ففي بيتك مثله. البداية من هنا، ابنك أخوك، أنت تشجع أي فريق؟ تساءلت، واسمحوا لي أن أتساءل وأترك لكم الإجابة. أرأيتم لو عشنا بدون كرة ما الذي يكون؟ ما الذي يجري لو ما فيش دوري ولا كاس؟ نموت من جوع؟ رد علي، ما الذي يجري لو أننا ألغينا النوادي؟ لا أقول أن الناس تبطل كورة، العب كورة، العب كما شئت، العب في الساحات، العب في الشوارع، العب في الجرن زي زمان، العب. تريد صحة، تريد حرق نشاط زائد إلى آخره، العب يا عمي. ولكن من أسباب إشعال النار التعصب الجاهلي المقيت، فرق بين الأخ وشقيقة، ده أهلاوي وده زملكاوي، صاروا أعداء. ثم صاروا إلى القتل. اللهم ارحم أموات المسلمين. التعصب المقيت. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما تنادى رجلان من المسلمين يا للمهاجرين، فقال الآخر يا للأنصار، اختلفوا على سقاية ماء، فنادى المهاجري يا للمهاجرين أصحابه، ونادى الأنصاري يا للأنصار أصحابه. فغضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. أخي وحبيبي في الله، تأمل هذا الموقف. مسمى المهاجرين والأنصار مسمى شريف، الله أقره. قال الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه. ومع ذلك لما تنودي بهما على عصبية سماها رسول الله جاهلية، وصفها بأنها منتنة. فكيف إذا سمع بتناد على الأهل والزمالك؟ ماذا كان سيقول رسول الله؟ وقد نشأت نابتة سوء بين الملتزمين أهل الدين أهل اللحى بإباحة الفرج على الماتشات. ويا للعار، يا للعار أن تجد متدينا يهجر القرآن، وإذا سئل لماذا لم تحفظ القرآن يقول ما فيش وقت، لماذا لم تقم الليل والله تعبان وما فيش وقت، ثم يجلس ساعتين ليشاهد أفخاذ اللاعبين وعوراتهم. إن هذه تبعة لهذه، أن يتنادى الناس على جاهلية منتنة تفرق، ثم آلت أمورها إلى القتل القتل. إن 75 من المسلمين ليسوا بالشيء الهين. أرسل عمر سرية للقتال في سبيل الله، فلما رجعوا سأل: ماذا فعلتم؟ قالوا: نصرنا الله. قال: والرجال؟ قالوا: سلموا كلهم إلا رجل واحد. قال: ما له؟ قالوا: ساخت دابته في الثلج فهلك. فقال عمر: وتقولها هكذا غير مكترث، هلك. ثم نهى عن الغزو بعد ذلك، نهى عن الغزو بعد ذلك في الشتاء، وقال: والله لرجل واحد من المسلمين خير عندي من الروم وما حوت. واحد. هذا أيام كان للمسلم قيمة، قيمة. اليوم يقتل 75 أو أكثر. بالله عليكم، حين يلقى هذا الرجل ربه القتيل فيسأله الله: فيما قتلت؟ ماذا سيقول؟ فيما قتلت؟ ماذا سيقول؟ فاحذروا العصبية المقيتة. لقد جاء الإسلام لجمع كلمة الناس، لجعل المسلمين إخوة. قال الله: إنما المؤمنون إخوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. المسلم مطلقا. لقد سمعنا النداءات: إيد واحدة، إيد واحدة، إيد واحدة. أين المسلم والمسلم إيد واحدة؟ أين هي؟ فرقتهم النوادي، وفرقتهم الشهوات، وفرقتهم الأحزاب، وفرقتهم الانتخابات، وفرقتهم، فرقتهم السياسة، وفرقهم الكلام، وصار الولاء والبراء على شيء غير الله. اخوتي، ان من اسباب اشعال النار نسيان الاخره. نسيان الآخرة، الصراع على الدنيا، والصراع على المناصب، والصراع على درع الدوري والكأس. هذا الصراع المحموم أنسى الناس الله. قال الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. إخوتي، إن من عمل النظام الهالك هؤلاء الظلمة الذين حكموا عشرات السنين في تجنيبهم الدين، غيروا كل شيء من وسائل إطفاء النار. الأذان، أن تقول الله أكبر الله أكبر، ولكنهم غيروا فيما غيروا شعار الأمة، النشيد، نشيد الله أكبر الله أكبر الذي كان هو الشعار، غيروه، ألغوه لكي لا يسمع الناس اسم الله. ولما غيروا الله أكبر لم يعد للبلد كبير. الله أكبر تطفئ النيران حين يكون الله أكبر في نفسك، الله أكبر في قلبك، الله أكبر في عقلك، الله أكبر في حياتك، الله أكبر في تعاملاتك. حين تستشعر كلمة الله أكبر التي نرددها في الأذان، ونرددها 14 مرة في الصلاة مع كل رفع وخفض، الله أكبر 14 مرة تكرر الله أكبر، لتشعر أن الله أكبر من همومك، الله أكبر، أكبر من الدنيا وما فيها، أكبر مما تخاف وتحذر، أكبر مما تريد وتشتهي، أكبر مما ترجو وتحب. إننا نحتاج أن تمتلئ قلوبنا أن الله أكبر، لتنطفئ النار، لتنطفئ هذه النار المشتعلة. إنهم كثيرا ما يحدثوننا عن المظاهرات الفئوية أو الاعتصامات، المطالبات الشخصية. صار الناس اليوم يريد شقة أو زيادة في المرتب يقطع الطريق. إن الأحكام الشرعية تراعي مصالح الكل ومقدمة على المصالح الشخصية. فلذلك لو أن ربك عندك أكبر، في نفسك أكبر، فلا بد أن ترجع لحكم الشرع لتسأل: يجوز إن نعمل مظاهرة؟ يجوز إن نعتصم عشان أطلب كذا؟ يجوز إننا أكثر، أحرق، أصرخ، أجمع؟ يجوز. لكن لما هان الدين في نفوس الناس صارت الدنيا لا ضابط ولا رابط، وصرنا إلى الفوضى. وإذا استمر الأمر فنار تحرق الكل. اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم نجينا، اللهم اهد نفوسنا، اللهم أصلح أئمتنا، اللهم خذ بأيدينا إلى رضوانك. اللهم خيض لهذه الأمة أمر رشد. إخوتي، إن من أسباب اشتعال هذه النيران الفوضى، الفوضى، الفوضى الحاصلة، هذا التسيب. وإنه لن يضبط فوضى الناس إلا الدين، إلا الدين، حلال حرام، يجوز لا يجوز. ولذلك نقول على أن الواجب على الدعاء وعلى الملتزمين وعلى العلماء وعلى أهل الدين كافة أن يأخذوا بيد الناس برفق، برفق إلى ساحة الدين للالتزام بالأوامر والنواهي، أوامر الله ونواهيه، أوامر الشرع ونواهيه، أحكام الشرع الحلال والحرام. ولا سبيل لإنقاذ الأمة إلا بهذا. إخوتي، إن من أسباب اشتعال النيران أن هناك أناس يحبون ذلك، يشتهون ذلك، يريدون ذلك. سبحان الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما أنا، هو رسول الله قال: أما أنا فلا أحب أن أثير على الناس شرا. هناك أشرار يحبون الشر، هناك أشرار يحبون النار، هناك أشرار يحبون المشاكل، هناك أشرار يريدونها أن تظل مشتعلة. والواجب والحل أن نفوت عليهم الفرصة. أعود مرة أخرى لأقول: بيتك، أجلس ولدك بين يديك. وهذه لربما، والله أعلم، المرة العاشرة التي أسأل على المنبر نفس السؤال. أسألك: هل جلست يوما وجمعت أولادك أمامك وزوجتك وقلت لهم: تعالوا أحدثكم عن الله؟ هل فعلت؟ لميت ولادك قلت لهم: تعالوا أكلمكم عن ربنا؟ أبوك عملها معك يا ابني؟ عمره ولا مرة في حياته؟ طب انت عملتها مع اولادك؟ قعدت مع زوجتك: تعالي نتكلم عن ربنا شوية؟ هذا هو، اننا بحاجة الى ان نلم شعث بيوتنا. لقد ترك الناس أولادهم للتلفزيون يربيهم، والإعلام السيء أحد أسباب إشعال النار. الإعلام الرديء، الإعلام الرديء، والبرامج الرديئة، والمذيعين الرديئين أحد أسباب إشعال هذه النار. وأنت السبب، أنت وأنت وأنت، أنت السبب، أنت وأنت وأنت، أنت أنتم السبب، لأنك لم تجلس مع ولدك لتحدثه مرة عن الله أكبر. وكيف يكون الله كبيرا في حياة ابنك وحياة بنتك وحياة ابنتك وحياة زوجتك؟ إننا بحاجة إلى هذا لإطفاء هذه النار. البيت، فرغ وقتا واجلس وتكلم عن دينك. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك. إنه عرفهم إلهه. قالوا نعبد إلهك. هل يعرف أبناؤك إلهك؟ حدثهم عن إلهك. هذا الإعلام الرديء الذي يفشي الفتنة ويشعل النار وصارت سمة غالبة حتى دخلت على القنوات الدينية أيضا فأفسدتها. أن يأتي المذيع برجلين ويصدم كل منهما بالآخر في خلاف والناس يتفرجون لعبة. والدين ليس بلعبة. قال الله وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به. إذن العلاج وذكر به أي بالقرآن. العلاج القرآن. أين القرآن في بيوتكم؟ إن كثيرا من بيوتات المسلمين وعائلاتهم تفتخر أن من عائلتنا فلان محافظ، فلان قاضي، فلان لواء، فلان صاحب كذا، فلان. أين العائلة التي تفتخر أن في عائلتنا حافظ قرآن؟ فلان من حملة القرآن، لكن من أهل القرآن الذين هم أهله. أخي وحبيبي في الله، تالله وبالله ووالله لن ينفعك ابنك إلا إذا كان صالحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بحامل القرآن في الحديث، ثم يؤتى بوالديه فيلبسان حلة الكرامة فيقول القرآن يا رب زد، فيحليان بتاج الكرامة ثم ترفع درجتهما في الجنة، ثم ترفع درجتهما في الجنة بالقرآن. الله جل جلاله جعل من أسباب البعثة، بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من مراده في بعثة النبي أن يسمع الناس كلام الله. إننا آسف، صار القرآن في بيوت بعض المسلمين لعبة، يشغل الكمبيوتر أو يشغل الراديو أو يشغل أي شيء، ولا أحد يسمع ولا أحد ينصت ولا أحد يتدبر ولا أحد يتأثر. صار القرآن في يد الناس لعبة. رن على التليفون أو مصحف مركون في السيارة. أين القرآن في حياتنا؟ إن القرآن هو الذي يطفئ النار. قال ربنا جل جلاله، وتأمل وتدبر وركز معي في هذه الآية، قال سبحانه وتعالى وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. صدر الآية وبدايتها أن هؤلاء الحاقدين الكافرين اليهود المجرمين، اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم منهم وحذر الأقصى يا رب. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، ما أنزل إليك من ربك. فكان اسمع، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، اسمع، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، اسمع، ويسعون في الأرض فسادا. تلكم صفات اليهود التي سرت إلى نفوس المسلمين، وصدق الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى؟ قال: نعم. سار الناس في درب اليهود، أن يزيدهم القرآن طغيانا وكفرا. بلغني أن بعض البرامج بالأمس تحدثت في آية من كتاب الله، وصار الضيفان وهم ليسوا من أهل الدين ولا علاقة لهم بالدين، بل من أهل اللعب الكرة، يتكلمان في الآية ويخبطان كفر وغرور عياذا بالله، طغيان. ثم ما الذي حدث؟ كانت النتيجة حين يخوض الناس في الدين بالباطل، حين يتكلم الناس في القرآن بجهل، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ما زلنا نتساءل: من يشعل نار العداوة بين الأخ وأخيه والأب وابنه؟ السبب هذا الفساد الفكري، هذا الفساد الفكري في أن يوضع القرآن ويتكلم عنه النص بيقول إنه كلام الله يا بني، ليس النص، ولا نقول جاء في القرآن، بل نقول قال الله. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما كأنها صفة مستمرة، وإذا رأيت فتنة فابحث عن يد اليهود، اللهم لعنهم، اللهم استأصل جأفتهم، اللهم انتقم منهم، اللهم احمينا واصرف عنا أذاهم، ابحث عنهم، أيديهم خفية. كلما أوقدوا نارا للحرب، كلما بصفة مستمرة يوقدون النار، ويسعون في الأرض فسادا. اللهم انتقم من الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. إخوتي، إننا إذا أردنا النجاح وإطفاء هذه النار المشتعلة فلا سبيل إلا بالرجوع إلى الله، لا سبيل إلا بإقامة التوحيد والولاء والبراء على الدين، الحب في الله والبغض في الله، لا سبيل إلا بالقرآن. أن يتلى ويتدبر ويهتم به. إن من أسباب إشعال النار أيضا الفراغ الفكري والفراغ العاطفي والفراغ العقلي والفراغ القلبي. شباب فارغ، شباب سطحي لدرجة خطيرة. وأعود مرة أخرى لأقول أن العلاج الوحيد البيت، أن يجد الابن في البيت أبا يحتوي عاطفته، يحتوي فكره، وأما تحتوي عاطفته. حين يفتقدهما الابن في البيت يبحث عنهما خارج البيت. إن تجاهل الأب والأم لمطالب الأولاد لا شك أنه فتنة عظيمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. الفراغ الفكري إن لم تستطع فأسلم ولدك وألزمه شيخا في مسجد يتكلم معه ويشبع فكره دينا. وأقول للإخوة والدعاة: الزموا المساجد، قد فتح الله لكم فتحا فاستعملوه. وليأتكم شباب الأمة، هذا الشباب الغض الناشئ الذي يريد من يشبعه. وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يهتم بمشكلة كل شخص على حدة. إخوتي وأحبتي في الله، إن هذه النار التي تشتعل في أطراف بلادنا وبلاد أخرى كثيرة، اللهم أطفئ النار. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إننا بحاجة إلى يقظة، أن يتيقظ الجميع ليتابع الكل، كل إنسان مسؤوليته بنفسه في بيته مع زوجته مع أولاده مع إخوته مع أبيه وأمه، تلكم البداية. ثم أن نوقظ الآخرين. إن من حق المسلم النصيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن نارا تشتعل في البيوت، ونتساءل من الذي يشعل نار الخلافات الزوجية؟ من الذي يشعل نار الخيانة الزوجية؟ من الذي يشعل الخيانة التليفونية؟ من الذي يشعل الخيانة خيانة المتنزهات والسيارات؟ إننا بحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإطفاء هذه النار، وأن تأمر بالمعروف بمعروف، وأن تنهى عن المنكر بغير منكر، وأن تنصح وتوضح. فقد ذكرنا أن سبب النار الجهل، فأكثرهم لا يعلمون. ولتأخذ قلب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لا يعلمون. التناصح، أن تنصح جارك، وأن تنصح صديقك، وأن تنصح أخاك، وأن تحتوي ابن جارك، تحتويه وتحسن إليه فيه. لابد من رعاية هؤلاء الشباب وجمعهم على الحق. إخوتي، أنا أحبكم في الله، أطفئوا النار، أطفئوا النار، أطفئوا النار، وابدأوا ببيوتكم وأنفسكم. أسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم النار وشرارها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، إن هذه النار التي تشتعل في جنبات بلادنا، والقتل الذي يستحر يوما بعد يوم، لمن علامات الساعة الخطيرة. اللهم لا تجعلنا ممن تدركهم الساعة وهم أحياء إخوتي. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نتذكر القيامة، وأن نتذكر الوقوف بين يدي الله جل جلاله، ليسألك فيما يسألك عن أهلك وأولادك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. إخوتي، في موقف القيامة وأهوالها، وحين يسألك ربك: ماذا قدمت لابنك؟ حين يسألك ربك: كيف ربيته؟ حين يسألك ربك عن حسناته وسيئاته، بما ستجيب؟ إخوتي، إنني أتساءل فيما أتساءل: من الذي يشعر طغيان الأبناء؟ حصل من الأبناء طغيان، ولعل فقدان الأب موقعه من القوامة والتربية هو الذي جعل الابن يتطاول على أبيه ويفلت من يد أبيه. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وخفهم في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علق الصوت بحيث يراه أهل البيت. إن من أسباب اشتعال النيران الغزو الفكري الغربي لبيوت المسلمين. الغزو الفكري، حين رأى المسلمون مسلسلات وأفلام وأغاني الغرب، حين شاهد المسلمون وغزا بيوت المسلمين رؤية نمط الحياة الغربية، وكم صارحنا وصرخنا أن المقاطعة الحقيقية ليست في مقاطعة منتجاتهم فقط، بل الأخطر مقاطعة فكرهم، مقاطعة فهمهم للحياة. إننا مسلمون، لنا أصول وأهل دين، ونفهم الحياة كما فهمنا رب العالمين، ونعيش الحياة كما عاشها رسول الله. هذه قضية من المسلمات لا تحتاج إلى نقاش ولا جدل، ولكن بعض الناس حين سمح بهذا الغزو في بيته وخرج الابن يفكر امريكاني ويتكلم انجليزي ويعيش الماني ويشتهي ايطالي. حين عاش الابن يتشوف الى سفر الى الغرب او اقامه او جنسيه، حين خرج الابن وهو ينظر كيف ياخذ الولد الطبق ويدخل ياكل في غرفته، حين راى الابن الولد ينادي اباه باسمه فسد الاولاد. وحين قرا المسلمون كتب التربيه الغربيه وفتنوا بكلمه الحريه ضاعت التربيه وضاعت الاصول وضاع الدين وفسد الاولاد. واليوم حين اقول رب ابنك، رب ابنك اجلس، تقول لي خلاص فلت لا استطيع. والجواب عن هذا اليوم انه ما زال مسؤوليتك، فتفنن في الاتيان به فانت السبب وستحاسب. واقول لمن لديه اطفال وما زالت امامه الفرصه، افعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدأ الرسالة، منع الصحابة من أن يقرأوا غير القرآن ولا يكتبوا غير القرآن ولا يتعاملوا إلا مع النبي، أغلق عليهم. هذا ليس كلاما من عندي، بل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يقول أن ذلك ليس في مقدوره فهو يكذب ويجافي الحقيقة. كلنا نستطيع، وهذه هي المقاطعة المطلوبة. إن رؤية مباريات كرة القدم الغربية هي التي أوجدت في بلادنا اسما غربيا اسمه الألتراس، لا يمت لنا بصلة، ومنه ابنك وابنك وابنك وابنك الذين يعبدون النادي من دون الله فيضحون من أجله بأرواحهم. يقولون أن هؤلاء الأطفال ضربوا شماريخ ب20,000 جنيه في اليوم ده. من أين أتوا بهذا المال هؤلاء الأطفال 15 سنة و16 سنة؟ من أين أتوا بالمال؟ إنه مالك الذي بذلت فيه جهدك. إخوتي، إننا بحاجة لأن ننقذ الأمة، وذلك بإنقاذ أنفسنا وأولادنا. فاستعينوا بالله وغيروا نمط الحياة وأغلقوا بيوتكم. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، فخذ هذا السبيل للنجاة تنجو بإذن الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلي وأن يسلم على النبي محمد وآله. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالبقية الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم إنا نسألك أن تنشر على بلادنا وبلاد المسلمين الأمان. اللهم رد كيد الكائدين، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تفكيره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم اهد أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم ربي أولادنا، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء، واخذ الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وامسح غم المغمومين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من المؤذين، اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.